قد بدا إلي نور عشية، قد بدا إلي نور عشية، ذات فتنت في علا حسني البرية، ذات فتنت في علا حسني البرية، أسماء جليلة كشفت عليلة، أسماء جليلة كشفت عليلة، أسماء جليلة كم شافت عليلة، أسماء جليلة كم شافت عليلة، أسماء جليلة كم شافت عليلة، أسماء جليلة كم شافت عليلة، أضحى قتيلا في الهوى رمى بالبرية، أضحى قتيلا في الهوى رمى بالبرية، صاحلة لومني فتح النبي فهمي، صاحلة لومني فتح النبي فهمي، صاحلة لومني فتح النبي فهمي، صاحلة لومني فتح النبي فهمي، صاحلة لومني حب طه فهمي، صاحلة لومني فتح النبي فهمي، خمري ودمي مثل الغري الدري، خمري ودمي مثل الغري الدري، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، صلى ذو الجلال على النبي الغالي، ثم الآل ذا العلا صحبي والدنيا.